وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، يدل على أنه لا يجوز منع الصبيان من المساجد إلا إذا حصل منهم ضرر على المسجد أو المصلين. وإذا كان للصبيان حق الوجود في المساجد فلهم حق التقدم في الأماكن، فلا يجوز تأخيرهم عن المكان المتقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فيجلس فيه، ولأن تأخير الصبيان فيه مفاسد، منها أولاً كراهتهم للحضور إلى المساجد، والمطلوب منا أن نشجعهم على ذلك، ومن المفاسد كراهتهم لهذا الشخص الذي أخرهم أو أخرجهم من المسجد، ومن المفاسد أن الصبيان إذا أخروا فسوف يكونون صفاً واحداً، وحينئذ يحصل منهم اللعب والتشويش على المصلين، بخلاف ما إذا كانوا بين الرجال فإن هذا أضبط لهم وأبعد عن الأذية واللعب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا الحديث فيه حث من الرسول صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى على التقدم، وليس معناه منع غيرهم من التقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يلني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم وأن يكونوا هم الذين يلون الإمام، وليس معنى ذلك ألا يلي الإمام غيرهم.